بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. قال ضعيف أن لم يخرجه النسائي من حديث أنس، وأخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن يونس قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس به. قال الترمذي: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس، بمعنى أن عيسى بن يونس وهم في الإسناد، جعله عن سعيد عن قتادة عن أنس سلك الجادة. وغيره يروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قلت: وعلى وأيضا الدار قطني كما في تحاف المهر. وقال الحافظ بن حجر: في المصدر المذكور هو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قلت: أما حديث سمرة بن جندب فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى كما في التحفة وابن الجارود من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، فهذا الإسناد هو المحفوظ وفيه ضعف، لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس، ولم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة، ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي بعده: الجار حق وسقله. قال عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث سمرة، يعني يكون حديث سمرة هو الذي يصح بشاهده، ما حديث أنس يبقى على ضعفه لأنه معلق غير محفوظ، والشاهد ما يستشهد به. قال عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. القصة التي فيها أن أبا رافع أراد أن يبيع داره، نعم، لا ليس أبا رافع، نعم أبو رافع أراد أن يبيع داره من سعد، فسعد ما كان يريد الدار، فقال: ما سأشتري إلا إذا أعطيتني بكذا، وخفض الثمن. قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جار حق وسقبه، ما أعطيتك بهذا الثمن. فباعه له مع أنه أعطى به أقل مما قد وجده، اعتمادا على هذا الحديث. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد الأربعة رجال ثقات. قال ضعيف معاد: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة، كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر به. وقد أنكر على عبد الملك هذا الحديث، وممن أنكره شعبة وابن معين وأحمد بن حنبل، وغمزه البخاري. وقد دافع ابن القيم رحمه الله عن الحديث في أعلام الموقعين وتهذيب السنن، وكذلك ابن عبد الهادي في التنقيح كما في نصب الراية، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وقد ذكره شيخنا رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرة الصحة. عبد الملك بن أبي سليمان أنكر عليه الحديث. في بعض النسخ زيادة والحاكم، خرج البخاري والحاكم، دار بعض النسخ الأخرى المطبوعة. النسخة القديمة فيها زيادة الحاكم، وهذا ظهر على النسخة الجديدة التي اعتمدنا فيها على المخطوطة. وحديث جابر هذا من حيث المعنى ليس فيه نكارة، استنكر بعض العلماء من أجل الشفعة الجار، قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا شفعة، ولا نكارة من هذا الوجه، لأنه قد جاء في هذا الحديث إذا كان طريقهما واحدا ما زالت بينهما حقوق مشتركة، فأنكر شيخ الإسلام أن يكون فيه نكارة، بل قال هو موافق لحديث جابر الذي في الصحيحين، لأنه قال في حديث جابر وصرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق صار كل له طريقة وليس بينهما اشتراك، أما ما دام بينهما اشتراك فيتوافق مع حديث الصحيحين لقوله إذا كان طريقهما واحدا. قال مسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى، هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن الأراضي إذا قسمت فلا شفعة، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وغيرهم، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت بالجوار، وهو قول ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، واستدلوا بأحاديث الباب المقيدة بالجوار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تكون فيما لم يقسم أو فيما قسم إذا بقيت بعض الحقوق المتعلقة بالأرض لم تقسم، كطريق أو بئر أو ما أشبه ذلك، وهو قول العنبري وسوار القاضيين. واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو قول ابن حزم والصواب في هذه المسألة، لأن فيه جمعا بين الأدلة المتقدمة، ويدل عليه حديث جابر الذي أعل، ما زال بينهما أشياء مشتركة كطريق أو بئر. وهو الصواب في هذه المسألة لأن فيه جمعا بين الأدلة المتقدمة، ويدل عليه حديث جابر الذي أعل، وقوله أيضا في حديث جابر رضي الله عنه الأول وصرفت الطرق، فيفهم منه أنها إذا لم تبين الطرق وتقسم فله الشفعة. وأما حديث أبي رافع وأنس رضي الله عنهما اللذين في الباب فلهما توجيهات، أحدها أن يحمل على الجار الذي يشترك معه في الطريق، ثانيهما يحمل الجار على الشريك، فالشريك يطلق عليه جار في اللغة، جار الدار أحق بالدار، وقد أنشدوا بعض الأبيات الدالة على ذلك، أن يطلق على الشريك جار في الله. ثالثا أن المراد بها الحث على الإحسان للجيران ومعرفة حقوقهم، ولا يصلح حملها على الإطلاق، لأن حديث جابر رضي الله عنه الأول يدل على أنه لا شفعة للجار إذا وقعت الحدود، والله أعلم. نعم، ولو كان مشتركا مثلا في جدار، بينهم جدار مشترك، دار ودار بينهم جدار مشترك على الدار كامل، يعني لو كان الدار ملتصق بالدار بينهم جدار مشترك على طول العمارة كاملة جدار مشترك صار أحق. لا لا، جدار حوش منه هذا يعتبر صرفت الطرق، بس وقعت الحدود وصرفت الطرق، إذا بقي بينهم مثلا طريق خاصة بهم منفردين ما صرفت الطرق، إذا كان الطريق واحدا فما له الشفعة بذلك، ما لم تكن طريق مسلوكة للناس جميعا، طريق خاصة بهم فقط إذا كان الطريق عام كل من يمر ما له شفعة بهذا. قال المسألة الثانية: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلا بعوض؟ قال: أما ما ينتقل بالإرث فليس فيه شفعة، ولم يذكروا في ذلك خلافا، مثلا مات شريكك وما معه أولاد انتقل إلى عمه، أو معه أولاد انتقل إلى أولاده وأنت ما ترغب بمشاركة أولاده، هل لك أن تشفع منهم تشتري نصيبهم؟ لك حقنا، أنت مجبور على الاشتراك معهم لأنه انتقل عن طريق الإرث ولم ينطلق عن معاوضة. أما ما ينتقل بالإرث فليس فيه شفعة، ولم يذكروا في ذلك خلافا. واختلفوا فيما ينتقل بالهبة والصدقة، فمذهب الجمهور من أهل العلم أنه لا شفعة فيه كالمنتقل بالإرث، وظاهر اختيار شيخ الإسلام تيمية ورجحه ابن حزم، لأن الشفعة جاءت فيما انتقل بعوض. وعن مالك رواية أن فيه الشفعة، وحكي عن ابن أبي ليلى ورجحه الشيخ ابن عثيمين، لأن العلة موجودة في ذلك، وهو تصور الشريك على تضرر، وهو تضرر الشريك، وهو تضرر الشريك بذلك. تضرر لأن العلة موجودة في ذلك وهو تضرر الشريك بذلك. قلت: يظهر لي أن القول هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان الشريك إذا أراد البيع، لا إذا أراد الهبة والصدقة، والله أعلم. قول الجمهور هو الصواب: إذا وهبته لشخص أو تصدقت به عليه ليس له أن يشفع. في البيع، الإجارة كيف يعني؟ مجرد تأجير ما له شفعة. مثلا بينهم أرض ما زال فيها بعض الحقوق المتعلقة ببعضها، لكن قد قسمت، أما إذا كانت غير مقسومة فكيف؟ يعني بعض الأشياء قد تؤجر ولو لم تقسم، مثلا معي نصف الأرض أنت نصفها، هذا صح، هذا قد يمكن أن يؤجر نصفه ولا شفعة فيه، لكن بعض الأمور ربما ما يمكن تأجيرها، مثلا دار واحدة قد يحصل الضرر، قد يصعب قسمتها، مثل هذا يصطلحون إما بتقسيم ما لا يمكن أن يقسم للإيجار، يحصل الصلح إما بقسمته أو ببيعه أو ما شبه ذلك. إذا فعل ضرر قد يدخل الشفعة فيه، لكن الظاهر أنها في البيع. الإجارة هي تعتبر بيع منافع كما يسمونها، يسمونها بيع منافع، فالظاهر يدخل إذا كان هو نفسه محتاج أيضا لاستئجارها، له ذلك، له أن يشفع بالإجارة، والله أعلم. قال المسألة الثالثة: إذا كان الشقص منتقلا بعوض غير المال. ما معنى الشقص؟ الشقص معنى الجزء أو الكسر، شقص جزء بالثلث بالربع بالنصف يسمى شقص. أما ما كان منتقلا بعوض مالي وهو البيع بمال فلا خلاف في ثبوت الشفعة فيه، ومثله كل عقد جرى مجرى البيع كالصلح الذي بمعنى البيع، وقد أشرنا إليه في باب الصلح، وكالصلح عن الجنايات الموجبة للمال. الصلح الذي بمعنى البيع تقدم أنه معاوضة، اترك شيئا من نصيبك بمقابل شيء، هذا صار بيعا فيكون فيه الشفعة. وقد أشرنا إليه في باب الصلح، وكالصلح عن الجنايات الموجبة للمال. وأما ما ينتقل بعوض غير مالي كمهر وخلع وصلح عن دم العمد، يعني هذه الأمور الأصل فيها أنها يعني ليست معاوضة، ولكن فيها حقوق مالية ليس على سبيل المعاوضة ولكنه حق مالي في ذمتك. ففيه قولان لأهل العلم، الأول لا شفعة فيه، وهو قول بعض الحنابلة والحسن والشعبي وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وابن حزم، وحجتهم في ذلك أن الشفعة جاءت في البيع كما أشرنا في المسألة السابقة. الثاني ثبوت الشفعة، ومذهب جماعة من أهل العلم من ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والشافعي وبعض الحنابلة، وذلك لأنه منتقل بعوض فأشبه البيع، صار فيه شبه بالبيع لأنه عوض. وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والصواب فيما ظهر والله أعلم، أنه لما كان في شيء من المعاوضة صار في شبه بالبيع. وعلى هذا فلو أعطيت تزوجت وأعطيت نصيبك مهرا للمرأة، يقول له أن يشفع، له أن يشفع. مثلا قال حديقتي معي نصفها، نصفها لهذه المرأة مقابل مهرا، فيقولون له أن يشفع الشريك، ما يريد هذه المرأة شريكة له فيشفع، فكيف تكون الشفعة بالمهر؟ يعني بثمنها، بثمنها، بثمن ما تباع في ذلك الوقت، بثمن ما تباع في ذلك الوقت، لأن لا لأنها حصلت بعوض، ففي شبه بالبيع، في شبه بالبيع. قال المسألة الرابعة، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، يعني البائع الذي كان شريكا لك يقول أنا قد بعت، قد بعت نصيبي لفلان، ذاك الذي اشترى قال أنا ما اشتريت. قال للشفيع أن يأخذ بالشفعة ولا ضرر من إنكار المشتري، يأخذ النصيب بالشفعة ولا ضرر من إنكار المشتري، وهذا قول أبي حنيفة والمزني وبعض الحنابل، لأن الأصل هو اعتراف البائع، أما المشتري حتى ولو أنكر أنت تأخذ الشخص الذي باعه بالثمن الذي ذكر، وهذا قول أبي حنيفة والمزني وبعض الحنابلة، ومنهم من قال ليس له الأخذ لأن البيع لم يثبت بسبب إنكار المشتري، وهذا قول مالك وأبي شريح وبعض الحنابلة، والذي يظهر أن له الأخذ بالشفعة ويسلم المال إلى البائع ولا يحتاج إلى محاكمة المشتري، والله أعلم، لأنه هو نفسه أنكر أنه قد اشترى. إذا أراد أن يغر بالثمن يقول أنا بعت بثمن كذا، من الذي يغره؟ البائع يقول أنا بعته بكذا وكذا. إذا أنكر المشتري الشراء معنى أنه ما زال في يد البائع، خلاص يتركه شريكا له كما هو عليه، إذا ما أعجبه الثمن يقول خلاص تبقى شريكا لي، وممكن يشهد أناس على أنه إذا كان قد باع وأخفى ذلك أني شافع تاريخ كذا وكذا، يثبت شفاعة. قال المسألة الخامسة، هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟ قال إذا كان الخيار للبائع أو لهما جميعا فلا تثبت الشفعة في ذلك، لأنها تسقط حق البائع من الخيار، مازال البائع في الخيار بالخيار. وأما إن كان الخيار للمشتري فقط فذهب أبو حنيفة وبعض الحنابلة وقول ابن الشافعي أن الشفعة تثبت للشريك لأن البيع قد انعقد، والشفعة لا تسقط حق المشتري من الثمن. ومذهب الحنابلة وابن حزم وقول ابن الشافعي أن الشفعة لا تثبت ما دام الخيار موجودا والبيع لم يتم بعده، وإن كان الخيار من المشتري فقط لأن للمشتري الحق في إرجاعها إلى صاحبها وقد يكون له في ذلك حظ. قال أبو عبد الله غفر الله له، الصحيح القول الأول وبالله التوفيق، إذا كان الخيار للبائع فليس له حق الشفعة حتى ينقضي وتنقضي مدة الخيار، إذا كان الخيار للمشتري فله حق أن يشفع لأنه قد باع نصيبه. قد باع ذاك نصيبه وانتهى، الشفيع أحق بعد البيع. تم البيع، لكن المشتري الحق بإرجاعها إلى الأول على الخيار، لكن قد تم البيع. لكن لو كان البائع شراء خيار ما تم البيع، للبائع الحق بالفصل. قال المسألة السادسة: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من ذلك، يعني أولا غروه، قالوا له اشتراها بكذا كذا مبلغ، فرأى نفسه غير قادر على الشفعة فترك، بعد أيام علم أنه كان الثمن أقل، هل تسقط الشفعة عليه؟ أن يجيب ما تسقط. نعم. ذكر أهل العلم أن حق الشريك من الشفعة لا يسقط لأنه غر بذلك، وزاد الإمام مالك فقال: يحلف أنه ما ترك إلا لأنه خدع في الثمن، ولم يشترط التحليف بقية أهل العلم. وخالف في المسألة ابن أبي ليلى فقال: لا شفعة له. والصحيح قول مالك والله أعلم، يحلف، لأنه قد يكون شعر أن في خداع لكن ما عنده قدرة على شفعة، لا بكثير ولا بقليل، ولا عنده رغبة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.